Kami sa atin ng atubang yang dikatakan di masa akan ayo apa tak apa توفقهم أمر في منهاج أو في المحاضرات التي ذكرناها أرجو أن يضعوا هذا الأمر على هامش الكتاب من أجل أن يسألوا عنه في المحاضرة الأخيرة إن شاء الله. هي كافية يعني على أنها مثال لغيرها. يعني هناك أحوال أخرى تقدر فيها بالكلية، لكن أنا دائما أذكر الشيء الأشياء والأهم. وأترك ما تقي إلى الطالب. كان حديثنا إخواني في المحاضرة السابقة عن تقديم المسند إليه، الآن إن شاء الله أتحدث عن تقديم المسند ثم عن تقديم المتعلقات. أكثر ما يكون التقديم سواء في المسند إليه أو المسند أو المتعلقات يكون من أجل معنى التخصيص. أكثر ما يكون التقديم يكون بهدف معنى التخصيص. المسند إليه الذي مثلنا له في الأسبوع الماضي بقوله تعالى: الله يعلم ما تحمل كل أنثى. ذكرنا أن لفظ الجلالة هنا جاء متقدما على الثالث من أجل أنه يحمل معنى الاختصاص، فالله عز وجل وحده يعلم هذا العلم. بدلا من أن تشير الآية إلى كلمة وحده فيكون في ذلك نوع من أنواع الإطناب والزيادة، نشل إلى تقديم اللفظ وهو كاف عند المستمع، يعني المستمع العربي يدرك أن هذا التقديم معناه التخصيص. يدرك المستمع الذي يسمع هذه الآية الكريمة أن معنى التقديم هنا هو التخصيص لا غير. فبدلا من أن نقول الله وحده يعلم، أو بالأحرى بدلا من أن يقول يعلم الله وحده ما تحمل كل أنثى، قال الله يعلم، فقدم من أجل أن يفيد معنى التخصيص. ذكرت أن المسند إما أن يكون خبرا وإما أن يكون فعلا. هذا المسند أيضا قد يتقدم لحالات بلاغية. نحن نقرأ في القرآن الكريم في وصف خمرة الجنة، نقرأ قوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. قراءة حفظ هذه في قراءة أخرى يعني ينزفون ينزفون هذا البناء المشهور في هذه الآية ينزفون. قوله تعالى: لا فيها غول. ما يرى الغول؟ أين خبره؟ محذوف متعلق الجار والمجرور. خبر الغول متعلق الجار والمجرور. الجار والمجرور فيها جاء قبل المسند، قبل المبتدا، والمتعلق نتيجة مثالية يكون أسبق من المسند. هنا في قوله تعالى: لا فيها غول، كلمة غول اتفقنا جميعا أنها مبتدأ، وخبره متعلق الجار المجرور، والجار المجرور قبل المبتدأ، يعني أن الخبر قبل المبتدأ، يعني أن المسند تقدم على المسند إليه. قوله تعالى: لا فيها غول، الغول هو ما يبتال العقول من السكر وغيره والعياذ بالله. لا فيها غول، غول المسند إليه، والمسند هنا متقدم، وهو اللفظ الذي تعلق فيه كلمة فيها أو الجار والمجرور فيها تعلق بالمسند المحذوف المتقدم. سبب تقديم هذا المسند كما يقول علماء البلاغة هو التخصيص، هو معنى التخصيص. الآية الكريمة هنا تشير إلى أن خمر الجنة ليس فيها غول، لكن هذا لا ينفي أن يكون في خمر الدنيا غول، ونحن فهمنا هذا المعنى من خلال تقديم المسند على المسند إليه. تقديم المسند هنا، تقديم المسند على المسند إليه دل على أن انتفاء الغول متجه نحو خمر الجنة وليس نحو خمر الدنيا. وهذه إشارة لطيفة من ما أشار إليه الزمخشري في كتابه البشار. يقول قوله تعالى لا فيها غول، أو بالأحرى هو الزمخشري يعقد مقارنة بين قوله تعالى لا فيها غول وقوله تعالى لا ريب فيه. الله عز وجل عندما يتحدث عن كتابه الكريم يقول ذلك الكتاب لا ريب فيه، لا ريب فيه لا يوجد تقديم المسند على المسند إليه، وإنما جاء قوله لا ريب فيه لا نادي الجنس تعمل عمل إنا، وريب اسم لا مبني في محل نصب، وأنا وأنتم أيضا تعلمون أن اسم لا يعني مبتدا، اسم لا في موضع المبتدا، هنا جاء المبتدا في مكانه لم يتقدم الخبر على المبتدا، قال لا ريب فيه، بينما هنا قال لا فيها غول، فقدم هنا المسند وأخر هناك المسند. قدم هنا المسند وأخر هناك المسند. يشير الزمخشري إلى الفرق بين هاتين الآيتين من حيث ترتيب الجملة، وجعل فيها هنا متقدما على المبتدا وفيه هناك متأخرا على المبتدا. السبب يقول الزمخشري ما معناه أن القرآن الكريم يصفه الله عز وجل بقوله لا ريب فيه، لكن هذا يعني هذه العبارة لا ريب فيه ليست خاصة بالقرآن الكريم. فالتوراة عندما نزلت من الله عز وجل لا ريب فيها، الإنجيل عندما نزل من عند الله عز وجل لا ريب فيه، فقوله تعالى لا ريب فيه ليس مختصا بالقرآن الكريم. طبعا القرآن الكريم خالي من الريب من شك، لكن التوراة والإنجيل عندما أنزل هذان الكتابان من عند الله عز وجل لم يكن فيهما شك أبدا ولا ريب. فقوله تعالى لا ريب فيه معناه لا ريب فيه ولا في غيره، فهو لم يخطئ ولم يقصر. لكن الآية الكريمة هنا يختلف فيها الأمر، يقول لا فيها غول، فيها يعني في خمر الجنة، فيها يعني في خمر الجنة. الله عز وجل نفى الغول عن خمر الجنة. الشيء الذي أفهمني هذا المعنى تقديم المسند كأن الآية هنا تقول لا فيها غول بل في غيرها، لكن عندما وصف القرآن الكريم بأنه لا ريب فيه ليس المعنى المراد هو هذا المعنى، لا ريب فيه يعني ولا في غيره، أما هنا لا فيها غول بل في غيرها الغول. الله عز وجل يصف في هذه الآية الكريمة خمر أهل الجنة، خمر الجنة، فقوله لا فيها يعني لا في هذه الخمرة المشار إليها من خمر أهل الجنة لا فيها غول. تقديم المثل هنا دلنا على أن الغول منفي، طبعا لا نافي، لا نافي هنا مهمل، لا هنا نافي مهمل، لكن إذا ريب فيه نافي. دلنا تقديم المثل هنا على أن الغول منفي عن خمر الجنة لكنه مثبت في غيره، والمشار إليه هنا في غيرها يعني خمر الدنيا. إذا الزمخشري أشار إلى نكتة بلاغية، كلمة نكتة بلاغية يستخدمها الزمخشري كثيرا، معنى النكتة البلاغية يعني اللطيفة البلاغية، العبارة التي فيها جانب من أنواع أو من جوانب الجمال البلاغي، يسميه الزمخشري نكتة، وهو صاحب هذا الاسم. يعني كتب التفسير التي جاءت بعد الزمخشري لعلها أخذت هذه العبارة من الكتاب أبي حيان المحيط، لعلهم أخذوا هذه العبارة أو هذا المصطلح من كتاب الزمخشري، كما أخذوا كثيرا من الحديث عن الجوانب البلاغية في القرآن الكريم. الشاهد في قوله تعالى لا فيها غول أن تقديم المسند دل على معنى التخصيص، فقد ذكرت الآية الكريمة أن انتفاء الغول خاص بخمر الجنة وغير منتف عن خمر الدنيا. هذا الفرق بين قوله تعالى لا ريب فيه في القرآن الكريم وقوله تعالى لا فيها غول في وسط خمر الجنة. أرأيت أخي لو كان قوله تعالى لا ريب فيه في وصف القرآن الكريم، لو قال لا فيه ريب لكان المعنى أن الريب في الإنجيل وفي التوراة وفي الزبور، لكن الله عز وجل لم يقدر المسند هنا، وإنما جاءت الجملة على طبيعتها. الأصل في المسند إليه أن يكون أولا ثم يأتي الخبر. لا ريب فيه، ريب بالأصل مبتدا لكن دخلت لها النافية الجنس التي تعمل عمل إنا، فنصبت هذا المبتدا. وأنا ذكرت لك في محاضرة سابقة قلت إن المسند إليه هو المبتدا أو اسم كان أو اسم إنا، كل هذه الأسماء كانت بالأصل مبتدأات فيجوز عليها ما يجوز على المبتدأ. لا فيها غول، الغول هو ما يغتال العقل مثل ما تفعل خمر الدنيا فإنها تغتال العقول. العلة ذاتها تقال في قوله تعالى لله الأمر من قبل ومن بعد. لله الأمر، الأمر مبتدأ مسلم، وقد تقدم مفسده متعلق الجار والمجرور تقدم عليه من اجل ان يدل ايضا على معنى التخصيص. لله الامر من قبل ومن بعد، لله الامر كانه قال لله وحده الامر. قد يكون امر البيت مثلا اذا كنت انا رب العائله، او انت كنت رب كلمه رب عند العرب معناها صاحب، إذا كنت أنا رب العائلة فإنما يمكن أن يكون الأمر بيدي، الأمر الذي يختص بأولادي مثلا أو بعائلتي، لكن الله عز وجل بيده أمر كل شيء من قبل ومن بعد، لم يترك جانبا من جوانب السماء إلا وذكره في هذه الآية. فقوله تعالى لله الأمر، كون المسند هنا متقدما على المسند إليه أعطى هذا المعنى، أعطى هذا المعنى. في موضع آخر يقول لك وإليه المصير، هل يشك أحد في أن المصير إلى الله عز وجل؟ لا يشك بذلك إلا غيره عاقل، يعني الجاهل وحده يشك بهذه المسلم بها، لكن كل من آمن بالله عز وجل يعلم أن بقوسين إليه المصير. قدم المسلم لم يقل المصير إليه وإنما قال إليه المصير، هنا لم يقل الأمر لله وإنما قال لله الأمر مستغنيا عن كلمة وحده. في موضع آخر نقرأ في القرآن الكريم قوله تعالى من كفر فعليه كفره، من كفر فعليه كفره، كفره مسند إليه مبتدا وعليه متعلقان بالخبر المحدود المتقدم. طبعا الخبر هنا تقدم من كفر ف، انظر إلى ما بعد الفاء، انظر إلى ما بعد الفاء فعليه كفره، هنا فعليه كفره، كفره مبتدا مسند إليه وقد تقدم خبره وهو متعلق الجار والمجرور من اجل ان يعطي معنى التخصيص، يعني كفري لا يضر الا نفسي، كفري والعياذ بالله لا يضر احدا في الدنيا وانما يضر نفسي. من كفر فعليه كفره، يعني الكافر لا يضر احدا وانما يضر نفسه، كانه قال من كفر فكفره عائد اليه لا الى غيره، كانه قال من كفر فكفره عائد إليه لا إلى غيره. نقول إن سبب تقديم المسند أو بالأحرى معنى تقديم المسند ها هنا معنى التخصيص، أن هذا الكفر خاص بي، أن هذا الكفر خاص بي للمتحدث عنه فعليه كفره، لم يقل على أسرته كفره مثلا، لم يقل على قومه كفره، لا قال عليه وحده عليه كفره. عليه متعلقان بالخبر المقدم معلوم، عليه جار ومجرور، طبعا على حرف جر، وانت تعلم انه على والى، اذا خطر بالضمير لابد من قلب هذه الالف الى ياء، كيف اقول علاه او اله لابد من قلب هذه الالف الى ياء، فاقول عليه على وحدها حرف جر، على وحدها حرف جر، والهاء ضمير متصل مبني على الضم او على الكسر هنا، فعليه فعليه الهاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر على، وهما متعلقان بخبر مقدم محذوف، بخبر مقدم محذوف. من حالات تقديم المسند، من حالات تقديم المسند حتى يعلم انه خبر لا نعلم، هذا هو تعبير، هذا تعبير ابن هشام الأنصاري هذا تعبير ابن هشام الأنصار يقول إن هذا الخبر هو يسميه خبر لأنه بدعة نحو، نحن نسميه مسند لأننا في البلاغة، في البلاغة يسمى المسند وفي النحو يسمى الخبر. يشير ابن هشام رحمه الله إلى أن تقديم الخبر في مثل قوله له همم لا منتهى لكبارها وهمته الصغرى تذل من الدهر، يقول إن تقديم الخبر هنا ليعلم أن هذا لفظ خبر لا نعت، يعني ليس صفة، يعني ليس صفة. ما معنى هذا الكلام؟ أنا أقول لك لو قلت إخواني على سبيل المثال لو قلت الشام إلى قول حسان بن ثابت رضي الله عنه في مدح الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا البيت في مدح الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول له يعني للرسول عليه الصلاة والسلام له همم لا منتهى لكبارها، ثم يقول وهمته الصغرى أجل من الدهر. طبعا هذا وصف لائق للرسول عليه الصلاة والسلام، يقول له همم، همم وكذا، همم وكذا، يعني مسند إليه. وجاز أن يكون هذا اللفظ النكرة مبتدأ لأنه نعم لأن خبره شبه جملة تقدم عليه، لأن خبره شبه جملة قد تقدم عليه. اللفظ النكرة لا يجوز إفلائه عند العرب ما لم يفيد، ما لم يفيد. من حالات فائدة النكرة أو إفادة النكرة هنا أنه جاء مسبوقا بشبه جملة خبر له. ابن مالك يقول ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفيد. ثم يعدي يقول كعند زيد النمر إلى آخر أبيات، يذكر ابن مالك ستة مواضع من المواضع من المواضع نعم التي يجوز فيها الابتداء بالنكرة. أنت تعلم أن المبتدأ عند العرب لا بد أن يكون معرفة لأنه الركن الأساسي في العبارة وهو المسند إليه، فكيف أسند شيئا على شيء غير ثابت؟ فلا بد أن يكون هذا المبتدأ ثابتا، لذلك جعلوه أولا معرفة وجعلوه ثانيا لفظا مرفوعا ذلك. واضح معكم سبحان الله الشمس احيانا متضايق. إذا هذا البيت في مدح الرسول عليه الصلاة والسلام يشير أن يحارب البلاغيون إلى هذا الكلام، فيقولون قوله له همم، قوله له همم جملة اسمية مؤلفة من مبتدأ وخبر. المبتدأ كلمة همم هي همة، والخبر متعلق له الجار والمجرور، وقد تقدم الخبر المسند على المبتدأ المسند إليه هنا من أجل أن يدل على أنه خبر لا نعد. طيب ما معنى انه خبر لا نعت؟ انا اقول لك لو كانت عباره كما يجب، لو كانت همم له، لو كانت العباره بدلا من ان يقدم له فقال همم له لما وجب ابدا ان يكون له خبرا لكلمه همم. قد تكون صفه، قد تكون صفه. لو قال الشاعر هنا او لو سمح الوزن للشاعر ان يقول همم له لما وجب ابدا ان يكون عباره له او كلمه له خبرا بهمم، وانما ارادها الشاعر لذلك. يعني الخبر عند العرب هو الجزء الذي يسمي الفائده، والخبر بالكل مهم الفائده، فاذا لم يفد الخبر فانه لا فائده من العباره كلها. نقول او يقول علماء النحو او البلاغه في هذا المجال ان المسند قد تقدم على المسند اليه من اجل ان يفيد انه خبر لا نعت، يعني ليس صفة وإنما هو خبر. وأنت تعلم أخي الفرق بين الصفة والخبر في اللغة. أنا إذا قلت لك الشمس الساطعة هو المثال الموجود في كتاب الصلاة، إذا قلت لك الشمس الساطعة أنت سوف تسأل طيب ماذا ما شأنها، لكن إذا قلت لك الشمس ساطعة هون أنت فهمت مرادي، لأن العبادة قد تمت بمجيء الخبر. إذا ما الفرق بين عبادة الشمس الساطعة وعبادة الشمس الساطعة؟ الثانية تم فيها الكلام والمعنى صار مفهوما، لكنك في العبادة الأولى تنتظر الخبر. نعم. الشمس الساطعة ما بها؟ نعم. نعم. هذا الفرق إخواني أو بالأحرى، هذا ما سماه البلاغيون بتقديم المثنى من أجل أن يكون خبرا لا نعتا، من أجل أن يكون خبرا لا نعتا. النعت هو الصفة. نعم، كلمة له صفة متعلقة بصفة محذوفة لكلمة هنا. نعم، والشاعر هنا لم يرد الصفة وإنما أراد الخبر. عندما تحدثنا عن تقديم المسند إليه ذكرنا أن المتكلم يمكن أن يذكر المسند إليه متقدما ليشوق المخاطب إلى معرفة الخبر. قل الكلام ذاته معكوسا في قول الشاعر: ثلاثة تشرق الدنيا ببهجتها، شمس الضحى وأبو إسحاق والقمر. ثلاثة هنا مسند، طبعا مسند مستحيل يكون مسند إليه لأنه نكرة، لأنه نكرة. ثلاثة هنا مسند، وقد تقدم هذا المسند، المسند إليه شمس الضحى وما عطف عليها. سبب تقديم المسند ها هنا، سبب تقديم المسند ها هنا تشويق المخاطب إلى معرفة المسند، تشويق المخاطب إلى معرفة المسند إليه، تشويق المخاطب إلى معرفة المسند إليه. ثلاثة تشرق الدنيا ببهجتها. طيب من هم هؤلاء الثلاثة؟ لابد من أن يتساءل المرء من هم هؤلاء الثلاثة. يذكر الشاعر، طبعا الشاعر عنده نوع من أنواع المبالغة، دائما الشاعر فيه مبالغة. يقول: أولا شمس الضحى، ثم أبو إسحاق الممدوح، أبو إسحاق هو الرجل الممدوح، والقمر. فقوله شمس الضحى مبتدا مسند إليه، وقد تقدم المسند اللي هو لفظ ثلاثة من أجل أن يدل على معنى تشويق المخاطب إلى معرفة المسند. نعم، تقدم الخبر هنا وهو ثلاثة من أجل تشويق المخاطب إلى معرفة المسند إليه، وهو لفظ أبو إسحاق شمس الضحى وأبو إسحاق الوفي. المثال الذي ذكرناه في المحاضرة السابقة عن تقديم المسند إليه قول أبي العلاء: والذي حارت البرية فيه حيوان مستحدث من جماد. قلنا إن الذي اسم موصول مبتدأ، وقد تقدم من أجل تشويق المخاطب إلى معرفة الخبر. هنا الكلام عكس ما قيل في المحاضرة السابقة تماما، هنا تقدم المسند من أجل أن من أجل معنى تشويق المخاطب إلى معرفة المسند. والأمر هنا أخواتي، والأمر هنا إخواني متعلق بالعبارة. أنا أقول لكم في المدرسة أحيانا طالبة فعذرا، وهي تقول أيضا إخواني أحيانا. الآن إخواني الفيصل هنا، الفيصل هو كون اللفظ معرفة أو نكرة. ثلاثة لا يجوز أن يكون هذا اللفظ إلا خبرا لأنه نكرة. أما عندما ذكرت قول أبي العلاء والذي، كلمة الذي معرفة فلا يمكن أن تكون إلا مستدا إليه، يعني مستدا. إذا في سؤال حتى الآن فضل سؤال: شمس الضحى وأبو إسحاق، الواو عاطفة وأبو اسم مرفوع معطوف على شمس، وعلامة رفع الواو لأنه من الأسماء الخمسة، وهو مضاف، وإسحاق مضاف إليه مجرور، وعلامة جره فتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف لسببين اثنين هما العلمية والعجمة. العجمة وليس العلمة، العجمة يعني كل الاسم اسم عاجم، العجمة. هذه أهم الحالات التي يكون فيها المسند متقدما على المسند إليه. ضرب مبني في محل جنب منه. سبب البناء قطعه عن الإضافة. سبب بناء كلمة قبل هنا وكلمة بعد أيضا، سبب البناء على الضم قطع الكلمة عن الإضافة، لأن الأصل في الضرب أن يكون بعده مضاف إليه. كأن المراد والله أعلم لله الأمر من قبل ذلك ومن بعد ذلك. فنحن قطعنا هذا الضرب عن الإضافة، حدثنا الإضافة. فوجب عندئذ أن يبنى هذا الظرف على الضم ويكون في محل جر، فمن حرف جر وقبل ظرف مبني على الطرف مع الجر جنس طبعا متعلقان بمحذوف حال لله الامر كائنا من قبل وكائنا من بعد محذوف حال وليس حذف المضاف معنية نعم صدقت معنية وجود المعنى معنية يعني أن المضاف صحيح من المضاف إلى محذوف لكنه منوي في قلب المتكلم الخطيب أن تسمع خطبة يوم الجمعة يقول أما بعد إذا أردت أن تضبطها تقول أما بعد والسبب أن الأصل أما بعد ذلك الأصل بعد الحمد لله والبسملة أن نقول أما بعد ذلك لكن حذف المضاف إليه وأبقى الظرف الذي قبلها مبنيا على الضم على نية وجود المضاف إليه مبني على الضم إذا في سؤال فضل سألوه ننتقل إلى ما يسمى بتقديم المتعلقات بتقديم المتعلقات المتعلقات المراد المفعول به والجار والمجرور او الظرف المراد المتعلقات المفعول به او الجار والمجرور او الظرف يتقدم كما ذكرت قبل قليل اكثر ما يتقدم اللفظ من اجل افاده معنى التخصيص فاننا نقرا دائما في الفاتحه قوله تعالى اياك نعبد اياك نعبد اياك نعبد واياك نستعين فنلحظ أن فعل نعبد فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره وفاعل ضمير مستتر وجوبا مصيره نحن والمفعول كلمة إياك وهو ضمير منفصل سبب تقديم المفعول هنا هو معنى التخصيص الذي ذكرناه قبل قليل فكونه متقدما على فعله أدى هذا المعنى يقول علماء البلاغة ومن مبادرة يقول ما معناه ما معناه وليس اللفظ يقول لو كانت العبارة نعبد إياه لكان والعياذ بالله من الممكن أن نعبد غيره يعني هذا الكلام لا يرده مانع لو قال نعبد إياه لكن لما قدم إياه أوجب على المسلم والمخاطب أن يفهم أن العبادة محصورة بك يا رب العالمين إياه فإياك ضمير مطلق منفصل إياك ضمير مطلق منفصل في محل مطلق مفعول به مقدم في محل منصب مفعول به مقدم إياك نعبد كأنه قال إياك وحدك نعبد دائما نحن في اللفظ الذي يقدم لعدة تخصيص نقدر كلمة وحدك في قوله تعالى الله يعلم ما تحمل كل إنسان كأنه قال الله وحده هنا مثلا في عبارة لله الأمر لله وحده الأمر لا فيها وحدها روم هنا إياك وحدك نعبد ومنه قول الشاعر وهو المكرسي يبكي جسده يقول إلى الله أشكو من عواد نوى سهما أطاب سويداء الفؤاد وما أصمى الشاعر هنا وهو المكرسي يبكي جسده والرثاء هو مدح النجيب كما تعلم يقول إلى الله أشكو أصلاً الشكوى لا تكون إلا إلى الله عز وجل فقدم الجار المجرور إلى الله فقدم الجار المجرور وهما متعلقان بفعل قال إلى الله أشكو ولم يقل أشكو إلى الله قال إلى الله أشكو طيب هنا قلنا إن إلى الله متعلق بفعل وفي قوله تعالى إليه المصير لم نقل إنه متعلق بفعل هنا قدمنا المسند أما هنا قدمنا الجار المجرور من يفسر لي هذا الكلام؟ في قوله تعالى وقد ذكرت الآية قبل قليل قوله تعالى وإليه المصير قلنا إن المتقدم هو الخبر هنا إلى الله أشكو المتقدم هو المتعلقات في الشأن من يشرح لي هذه العبارة؟ تفضل المصير مبتدأ ويحتاج إلى خبر نعم أي خبر؟ الجملة هناك اسمية أما الجملة هنا مثالية نعم هذا الكلام سليم فضل ذكر في قولنا او في قول الشاعر الى الله اشكو هي جمله فعليه لكن في قوله تعالى اليه المصير في الاسميه والاسميه تحتاج الى مبتدا وخبر والفعليه تحتاج الى فعل وما يتعلق بهذا الفعل الى الله اشكو من عواد النوى النوى البعد والفراق والعواد جمع عاديه عوادي عادية، يعني مصائب العادية هي المصيبة. نعم لا في العاديات معناها غير ذينا، ما في فرق الخير. يقول إذا الله يشكو من عوادي سوى سهمة أصابت سويداء الفؤاد، يعني النقطة السوداء داخل الفؤاد، وهي أعز أو بالأحرى لعلها النقطة الأساسية في تحريك دم الإنسان، والله أعلم أنا ما أفهم كالقول، لكن كلمة سويداء معناها النقطة السوداء داخل القلب. أصاب سويداء فؤادي وما أصمى، يعني لم يصب، ما أصمى يعني لم يصب المقتل، لم يصب المقتل. ثم قد يتقدم المتعلق بالفعل من أجل مراعاة الفاصلة القرآنية. يشير الشيخ فضل عباس رحمه الله إلى أن قوله تعالى فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى، فأوجس فعل ماضي وخيفة المفعول وموسى فاعل، والأصل أن يكون الفاعل قبل المفعول، لكن هنا تقدم المفعول من أجل مراعاة الفاصلة القرآنية. الفاصلة هنا جاءت على الألف أنها تسعى، فلا بد أن تكون الفاصلة المقابلة لها منتهية بذات الحرف. هذا الأمر مراعاة القرآن، هذا الأمر مراعاة في القرآن. طبعا مراعاته في القرآن تختلف عن مراعاته في الأدب، لا شك فيه، لكن القرآن الكريم باعتبار أنه نزل بلسان عربي جديد نجد فيه كل ما في كلام العرب من استعارة ومراعاة فاصل ومراعاة فاصل وما إلى ذلك. هذا ما أردت أن أخبرك عنه في هذا الموضوع، وياسم بعد قليل إن شاء الله أتحدث عن فاصل ولغة.